لا نزال نتناول موضوع الشفاعة، حيث بدأ المؤلف رحمه الله أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة الكلام على الشفاعة. وقد عرفنا من خلال ما عرضناه في دروس ماضية أن الشفاعة حق لله جل وعلا يمن به ويمتن به على من يشاء من خلقه، وأن الشفاعة التي جاءت في القرآن شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة التي يظنها الكفار والتي يقع فيها الكفار، حيث يتوهمون أن الآلهة أو أن بعض المخلوقات لهم حق على الله فيطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله. وهذا ما نفاه القرآن بقوله قل لله الشفاعة جميعا. وأثبت القرآن أن ثمة شفاعة يعطيها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، وهذه الشفاعة لها شرطان. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع، والشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له، كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وكما قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد عرفنا أيضا مما عرضناه في دروس ماضية أن الشفاعة تكون يوم القيامة، منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. أما الشفاعة العامة فهي التي تكون للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء، بل وللصالحين من عباد الله جل وعلا، يشفعهم الله سبحانه وتعالى في أهل الكبائر، ويشفعهم سبحانه وتعالى في أهل المعاصي فيشفعون لهم، ويشفع الله سبحانه وتعالى بعض عباده في أهليهم وفي ذويهم فيرفع منازلهم من أماكن أو من منازل دنيا في الجنة إلى منازل تتناسب مع منازل ذويهم الذين كانوا في الدرجات العلى. ومن هذه الشفاعات أيضا شفاعتهم في من يخرجونهم من النار ويدخلونهم الجنة، وشفاعاتهم في من استوجب النار ولم يدخلها فيشفعون لهم فلا يدخلوها ويدخلوا الجنة. أما الشفاعة الخاصة التي خص الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من الناس، وهي المقام المحمود، فتلك الشفاعة التي تكون له عليه الصلاة والسلام ينتهي الناس ويخلصوا ويتخلصوا من أرض المحشر إلى أرض الحساب. وثمة شفاعات أخر وهي شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لأمته أن يدخل الجنة. هذه الشفاعات الخاصة التي اختص الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام. وبدأ المصنف رحمه الله يتكلم عن هذه الشفاعات، وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي بعضا من هذه الشفاعة. تلك الشفاعة التي يتوجه الناس فيها بعد أن يهتموا أو بعد أن يلهموا بأن يتوجهوا إلى رسل الله الذين هم أفضل خلق الله، يتوجهون إليهم يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله كي يخلصهم الله تعالى من ذلك الموقف العظيم، ويعتذر الأنبياء ويعتذر الرسل آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، كل يعتذر عن أن يقوم بتلك الشفاعة. فيتوجه الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيستجيب لهم ويقوم لكي يؤدي الشهادة، يؤدي الشفاعة، لكنه لا يبدأ بالشفاعة، وإنما يبدأ عليه الصلاة والسلام بالسجود إلى الله ودعائه والثناء عليه وتحميده بمحامد يلهمها صلى الله عليه وآله وسلم حتى يأذن الله له ويسمح له بالشفاعة بقوله جل وعلا: لا قل يسمع وارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى. ثم ما يزال النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأمته أمتي أمتي، ويشفع لأهل الطاعة من أمتي، ويشفع لأهل المعاصي من أمتي، ويشفع لأهل الكبائر من أمتي، حتى إنه لا يبقى في النار إلا من استوجب أو من حق عليه القرآن البقاء في النار، يعني الكفار. ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان، من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل شيئا قط، كل هؤلاء يخرجون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبغيرهم. بل إن الرب جل وعلا يمتن على كل من قال لا إله إلا الله فيخرج من النار. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله في بيان هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وهؤلاء ثلاثة كلهم من شيوخ ابن خزيمة. وابن خزيمة رحمه الله سمع هذا الحديث من كل واحد منهم على انفراد، لكن لما كانت هذه الأحاديث الثلاثة كلها جاءت بسند واحد وتلقاها هؤلاء الشيوخ عن شيخ لهم، قرن ابن خزيمة رحمه الله هذه الروايات بعضها إلى بعض بقصد الاختصار، وبقصد أيضا أن يعضد كل راو قرينه في الرواية، وهذا ضرب من ضروب الرواية يستخدمها المحدثون حيث يجمعون الأسانيد ويروونها بسند واحد. قال هؤلاء الثلاثة: قالوا حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا أبو حيان، قال حدثني أبو زرعة ابن عمرو بن جرير رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث. ثم حال المصنف رحمه الله إلى سند آخر، يعني إن هذا الحديث سمعه أيضا من شيوخ آخرين غير الثلاثة الذين ذكر، وإنما يحيل العلماء في الأسانيد للحديث الواحد بقصد تجميع الطرق، فالواحد منهم قد يسمع الحديث من 5 طرق، من 10 طرق، من أكثر من ذلك، فيجمع الأسانيد ثم بعد ذلك يذكر المتن. قال: وحدثنا علي بن المنذر، قال حدثنا ابن فضيل، قال حدثنا أبو حيان، وهنا يلتقي السند مع سند الحديث الأول، أبو حيان التميمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم ساق سندا آخر، قال: وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، قال حدثنا ابن فضيل، وهنا يلتقي السند الثالث بالسند الثاني. قال حدثنا أبو حيان التميمي عن أبي زرعة رضي الله تعالى عن أبي زرعة رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحم، يعني كانت ثم دعوة ووليمة، كان فيها طعام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا ذلك الطعام، فجيء بالطعام وجيء بالأواني فيها اللحم. قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحم فدفع إليه الذراع، أي ذراع الشاة، وكان يعجبه، أي وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه من اللحم لحم الذراع. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ما هيئ طعام حرصوا على أن يقدموا له ما يعجبه توددا وتقربا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتكريما منهم رضوان الله عليهم له، حيث يوقرونه ويعزرونه ويحترمونه. قال: فدفع إليه الذراع وكان يعجبه، فنهش منه نهشة، أي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذراع ونهش من لحمها نهشة. والنهش عادة يكون بأن يضع طرف اللحم على أسنانه ويأخذ منه شيئا، وفي بعض الروايات فنهس بالسين منه نهسة، وكلا اللفظين بمعنى واحد. قال: فنهش منه نهشة، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل التحدث بنعمة الله وعلى سبيل شكر الله جل وعلا وعلى سبيل إخبار الناس عن أمر لن يجدوا من يخبرهم به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من الأمور الغيبية، ولأنه من الأمور التي لا يعرف الناس مصدرها إلا عن طريق الوحي. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. وإذا كان عليه الصلاة والسلام سيد الناس يوم القيامة فهو سيد الناس في هذه الدنيا. ثم بين لهم لما استحق هذه السيادة. قال: وهل تدرون لما ذلك؟ وكأنه أراد أن يجيب عما يدور في خواطرهم، ما سبب هذه السيادة التي منحها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ قال: أتدرون وهل تدرون لما ذلك؟ قال، يعني مجيبا مبينا السبب، قال: يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين، أي كل المخلوقات، منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد. ومعنى في صعيد واحد يعني في مكان واحد، فيسمعهم الداعي، أي فينادي المنادي، وكل يسمع، كل الناس يسمعون النداء، كما جاء في حديث آخر أن الله يجمع الأولين والآخرين فيقول: أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ أنا الملك. وكل الناس يسمعون ذلك، ونحن في هذا الزمن ما كان مثل هذا الكلام، يعني محل استغراب منا. قبل زمن من هذه أو قبل فترة من هذا الزمن كان الناس يستغربون كيف يجتمع الناس كلهم في صعيد واحد بعدد العدد يفوق المليارات، ها العدد يفوق المليارات، كيف يسمعون نداء النداء في بسماع واحد، ما أحد يردد ولا أحد يرد ويتابع وينادي نداء من قبله، بل النداء إذا ما أطلق الكل يسمعه. طبعا لأن النداء من عند الله جل وعلا، فكما أنه سبحانه وتعالى يجمع الناس في صعيد واحد ويكلمهم، يكلم كل واحد منهم في وقت واحد ويسمع من كل واحد منهم في وقت واحد، فكذلك يهيئهم لأن يسمعوا نداءه سماعا واحدا. واليوم نحن عندنا ما يقرب لنا ذلك، هذه الأجهزة، أجهزة الإعلام، أجهزة الإعلام تقرب لنا ذلك. لو فتحنا أجهزة الراد أو الرائي والناس يتكلمون أو يحتفلون أو كما هو شائع في هذه الأيام يتبارون، وتنقل لنا هذه الأحداث في حينها وفي وقتها، يشاهدها ويسمعها أهل المشرق والمغرب، عندما يتكلم المتكلم ويخطب الخطيب وينشد الشاعر، الناس يستمعون إلى خطبته وإلى شعره وإلى كلامه وإلى تعليقاته في لحظة واحدة. فما أصبح هذا الأمر غريبا، لكنه كان في ذلك الزمن يستغرب الناس كيف يسمعون نداء النداء بسماع واحد. وكل هذه الأمور تقرب لنا تلك المشاهد يوم القيامة، لكن هناك فرق بين ما نحن نعايشه الآن وبين ما يكون يوم القيامة. ما نعايشه الآن النقل يكون بوسيلة وبوسيط وبواسطة، ولولا وجود هذه الأجهزة ما سمعنا، بدليل أنه لو انقطع الإرسال أو انقطع التيار الكهربائي يتعطل كل شيء. أما في ذلك اليوم فإن الناس لا يحتاجون إلى شيء، وإنما يكون ذلك بقدرة الله جل وعلا، يكون ذلك بقدرته سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. قال: فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، أي كلهم يرون ذلك، أو أن البصر والمشاهدة من الرب سبحانه وتعالى تحيط بهم جميعا. قال: وتدنو الشمس، وهذه نقطة ينبغي أن نقف عندها. تدنو الشمس، الناس اليوم والشمس عنهم بعيدة وبين الأرض والشمس مسافة قدرها الناس بمليون ميل، ومع ذلك نسمع نصائح الأطباء لا تتعرضوا لأشعة الشمس فإنها تضر بكم وتؤثر، فما بالنا في ذلك اليوم عندما تدنو الشمس من الناس، وقد جاء في بعض الروايات حتى تكون بينهم وبينها على مسافة ميل، على مسافة ميل تدنو الشمس، وهذا أحد أسباب الكرب التي تلحق بالناس، وهذا أحد أسباب الصعوبة التي يعاني منها الناس إذ تدنو الشمس منهم فيصيبهم العرق ويلحقهم العطش ويكونوا في شدة وكرب. وقد جاء في الحديث أن من الناس من يلجمه العرق، يعني وهو قائم يبلغ العرق به مبلغ اللجام من الدابة، منهم من يلجمه العرق ومنهم من يبلغ به العرق إلى منكبيه ومنهم من يبلغ به العرق إلى حقويه ومنهم من يكون العرق منه إلى نصف ساقيه، وهكذا بحسب موقف الإنسان وعلاقته بالله جل وعلا، وبحسب ما قدم من خير، وبحسب ما رصد عليه من إثم، يتوزع الناس الكرب في ذلك اليوم بحسب ما قدموا. وقد جاء في بعض الآثار أن منهم من يمر به ذلك اليوم الذي قدره الله تعالى بقوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، منهم من يمر به ذلك بالفترة التي يقضيها في صلاة من الصلوات، كأنه دخل في صلاة وانتهى منها، إذن الناس يحسون بكرب ذلك اليوم بحسب ما معهم وما يحملون من أوزار وما يحملون من حسنات وسيئات. ولذلك قال وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الكرب، أو فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون. عندئذ عندما يبلغ الكرب أشده، وعندما يحس الناس بالشدة وقد نفد ما عندهم من صبر، جاء في بعض الروايات فيهمون، وفي بعضها فيلهمون، أي يلهمهم الله، يقول نحن إلى متى سنكون في هذا الموقف. إذن أيها الناس علينا أن نبحث شيء عن شيء يخرجنا من هذا الموقف، فينقدح في أذهانهم أمر الاستشفاع وطلب الشفاعة، فيقولون بمن نستشفي؟ وعندما ينظرون يجدون أن أفضل الناس ممن يصلحون للشفاعة هم رسل الله، ويتذكرون أباهم آدم، ويعلمون ما خص الله به آدم من خصائص، أليس الله خلق آدم بيديه؟ أليس الله أسجد لآدم ملائكته؟ أليس الله أسكنه الجنة؟ أليس الله علمه من الأسماء؟ أليس مما يدل على فضل آدم؟ فيتجهون إلى آدم، يقولون يا آدم خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة، وأنت تنظر ما نحن فيه، نريد منك أن تشفع لنا عند ربك، يخلصنا من هذا الموقف ويريحنا منه. لكن آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم يعرف ويحس بذلك الموقف ويدرك ما السبب الذي أودى الناس إلى هذا الموقف، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي، أمرني ألا آكل من الشجرة فأكلت منها، ولذلك أنا أستحي أن أقف بين يدي الله وعلي ذلك الذنب، مع أن الله تعالى قد غفر له كما جاء في قوله فاستغفر وعصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه ثم استغفر ربه فتاب عليه وهدى، ومع ذلك يقول أنا أعتذر، اذهبوا إلى نوح. وهكذا يذهب الناس إلى نوح، ولكن نوح عليه السلام يعتذر، يقول أنا كانت لي دعوة ودعيت بها، بل إني دعوت دعاء ليس من حقي يوم أن قلت ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، والله سبحانه وتعالى عاتبه على ذلك حيث قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لذلك يعتذر نوح ويقول لهم توجهوا إلى إبراهيم، ويأتي الناس إبراهيم ويقولون له يا إبراهيم أنت رسول الله وأنت خليل الله وأنت أبو الأنبياء وأنت كذا وكذا، يذكرون له خصائصه، توجه إلى الله واسأله أن يفرج عنا ما نحن فيه. لكن إبراهيم يعتذر ويقول ما قال قبله من الرسل، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، وإني كذبت 3 كذبات، وقع مني 3 كذبات، مع أن الله تعالى لم يعدها عليه، لكن الموقف يستوجب أن الإنسان في مثل هذه المواقف يستعرض أعماله التي عمل، ولذلك هو يخشى أن لا تقبل وساطته لما بدر منه. إبراهيم عليه السلام لما ابتلي بالنمرود ولما سمع النمرود بأمر إبراهيم وأن معه امرأة جميلة وصفت للنمرود فهواها، فسأل إبراهيم عنها من هذه المرأة التي معك، فقال إبراهيم عليه السلام هي أختي، قال وخشيت أن أقول هي زوجتي فيأخذه أو فتأخذه الغيرة فيقتله، وإنما قصد إبراهيم أخوة الدين، لأنه لم يكن في ذلك الوقت من هو على دين الإسلام إلا إبراهيم وزوجته سارة، فقال هي أختي. قال له إذن اذهب وارسلها إلي وارسل بها إلي. فقال لها إبراهيم لو سألك قولي له إنك أختي، الله يعلم أنه ليس على هذه الأرض من هم إخوة في الدين إلا أنت وأنا. ونجى الله سبحانه وتعالى سارة من يد النمرود وسلطها عليه، بحيث إنه كلما هم أن يدنو منها دفعته وصرعته وآذته، حتى إنه قال هذه ليست أنثى، هذه ليست امرأة، هذه شيطانة، وتخلص منها ووهبها جارية. هذه الجارية هي هاجر أم نبي الله إسماعيل. هذه أول نقطة ظن إبراهيم أنه كذب فيها، لأن إبراهيم قال كلمة ورى فيها، وقال كلمة عرض فيها، وأهل العلم يقولون إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، هو ليس كذب، وإن هذا من باب المعاريض، أن تذكر شيئا تريد به معنى بعيدا، ويظن الناس أنك تريد منه معنى قريب. فأخوة الدين أخوة، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. لكن الذي تبادر إلى ذهن النمرود أنها أخوة نسب. ولما خرج قوم إبراهيم في يوم عيد لهم، في يوم من عيد من أعيادهم، يريدون أن يذهبوا إلى الآلهة يسجدون لها ويعبدونها من دون الله، وكما هو معلوم من أحوال أهل الشرك أن لهم آلهة متعددة، فآلهة في الشرق وآلهة في الغرب، وكل من أعطي مكانة وسلطة ومنزلة أقام لنفسه آلهة في مكان، ويوزعون الأعياد على هذه الآلهة، اليوم عيد الإله الفلاني، وغدا عيد الإله الفلاني، وبعد غد عيد الإله الفلاني، وهكذا ينتقلون ويجامل بعضهم بعضا. إن زار أهل الشرق أهل الغرب في مناسبة عيدهم ردوا لهم الزيارة في يوم عيد الإله الآخر. وجاء قوم إبراهيم وقالوا له هيا معنا، اذهب معنا وانطلق، اليوم عندنا احتفال بالآلهة الفلانية. وإبراهيم عليه السلام الرجل الذي نقى الله قلبه بالإيمان، ورسول الله، والذي كان يتألم من عبادة هؤلاء لغير الله، لكن ما كان يستطيع أن يهاجمهم، فلما عرضوا عليه قال لهم إني سقيم، إني سقيم، والسقيم بمعنى المريض، وهم ظنوا أن المرض مرض جسم به سخونة أو به حمى أو ما إلى ذلك، ونسوا أنه رسول الله وأنه يمرضه ما يفعله الناس من الشرك بالله، وأن سقم القلب أشد من سقم الجسد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال إني سقيم، فتركوه، وكانت فرصة سانحة لإبراهيم، فأخذ الفأس وكسر الأصنام وعلق الفأس في عنق أكبر الأصنام. وكانت في هذا لفتة من إبراهيم لهم. عندما عادوا ووجدوا هذه الأصنام مكسرة إلا الكبير، أراد إبراهيم أن يبين لهم إن الآلهة ما تقبل الشركة، والدليل على ذلك أن هذا الصنم الكبير اعتدى على الأصنام الصغيرة وكسرها، لأنه يريد أن ينفرد به بالعبادة. والنقطة الثانية أيضا يبين لهم إن آلهتهم عاجزة، وإن آلهتهم لا تصلح أن تكون آلهة لأنها اعتدي عليها ولم تدافع عن نفسها، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. لكن أخذتهم العزة بالإثم، من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني اعترافا. فسألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فقال لهم إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وفي هذا إقامة الحجة عليهم، فعله كبيرهم هذا، هذا الدليل، الفأس معلقة في عنقه، وإذا كنتم ما تصدقوني أسألوهم. فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هذول ما يتكلموا. قال لهم إذن كيف تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن نفسه شيء؟ وأقام عليهم الحجة، لكن الشيطان ولكن النفس الأمارة بالسوء تأخذها العزة بالإثم. وبعد أن أقام عليهم الحجة قالوا أحسن شيء تخلصوا من إبراهيم، هذا ما في، يعني إبراهيم هذا يحتاج إلى أن نعاقبه، بدلا من أن يقولوا لقد أرشدنا ونبهنا وأفادنا وعلمنا. لكنهم أخذتهم العزة بالإثم، فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. والشاهد في هذا الموقع أن إبراهيم قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وعلماء التفسير يقولون إن إبراهيم كان يشير بيده ويقول لهم لقد فعله كبيرهم، ويريد به الأصبع أو الإبهام، فاسألوهم، يريد بذلك السبابة والوسطى والخنصر والبنصر، يعني أصابعه، يعني الذي فعل وكسر الأصنام هذه اليد وهذه الأصابع. لولا السبابة لولا الإبهام والسباب والخنص ولولا السبابة والوسطى والإبهام لما مسكت الفأس ولما كسرت الأصنام. إذن إبراهيم كان يوري وكان يقول ذلك على سبيل التعريض، وهم يتوهمون أن الذي كسر هو هذا الكبير يعني الصنم، فعدها إبراهيم كذبة من الكذبات. وكان يعني إبراهيم يرى أن الأفضل وأن الأكمل أنه يجابههم ما دام هو مرسل من عند الله ويصدع بالحق بين أظهرهم، لكنه لما خشي سطوتهم ورى، فعد ذلك عيبا ونقصا. والثالثة أنه احنا قلنا قال هي أخته وقال إنه سقيم، والثالثة أنه لما كسر الأصنام قال بل فعله كبيرهم هذا، ولذلك قال أنا كذبت 3 كذبات لا أستطيع أن أشفع لكم عند الله، اذهبوا إلى موسى. وذهب القوم إلى موسى وسألوه وطلبوا منه، واعتذر موسى وقال لا أنا لا أستطيع لأني قتلت نفسا بغير حق. ويذهبون إلى عيسى عليه السلام بإرشاد من موسى فيعتذر، لكنه لا يبدي أي يعني مؤاخذة أو لوم عليه، ويوجههم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم أنا لها أنا لها، ثم يقوم عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش إلى أن يرى ربه جل وعلا، فعندها أو يقف إلى أن يرى ربه فيسجد إلى أن يقول له الله سبحانه وتعالى آذنا ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيكون قد أعطي الأذن بالشفاعة فيشفع صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما كان هذا الموقف تخاذل فيه الناس كلهم وتراجعوا فيه وما استطاعوا أن يلبوا حاجة الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أخبر وتحدث بنعمة الله وبين فضل الله عليه وقال للناس أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. يقول نعم، لا هذا في أثناء الرسالة، أي هو قولهم فتن مو معنى أنه طفل، وما معناه لا هو ذاك الفتى يطلق على الشخص القوي، لأنه هو قال وقال لهم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، ولأنه كان قد دعاهم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، وهكذا، فكان ذلك بعد الرسالة. نعم، وقال كذا كذا هذه كذا كذبات، لأنه الكذب في مفهومه أنه قال خلاف ما يفهم الآخرين، فكونه تكلم بكلام هو يقصد به معنى والآخرين يفهمون به معنى آخر، فهو في نظري هذا الفهم الآخر يعتبر كذب، لأن الكذب أن يحدث الإنسان بخلاف الواقع أو بخلاف ما يفهم منه. قال فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه، ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون إلى من يشفع إلى ربكم. قال فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم عليه السلام، يعني يصلح لأن يشفع. قال فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، كما قال سبحانه وتعالى مخاطبا إبليس يا إبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. وجاء في كثير من الآيات أن الله قال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فهذه كلها كانت من الخصائص التي خص الله بها آدم. خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه، يعني من البلاء والكرب والشدة، ألا ترى ما قد بلغنا يعني من الكرب ومن الهم. فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته يعني وأكلت منها. ثم يعتذر ويقول نفسي نفسي، يعني أنا مثلكم ما أستطيع في مواجهة غضب الله جل وعلا، وفيما وقع مني من تقصير أنا لا أستطيع أن أقوم وأشفع، لأن الشافع يحتاج إلى وصف أقربها أن لا يكون عليه تبعة ولا يكون عليه، بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه عفى عن آدم وغفر له. وكما هو معلوم في قواعد الشريعة أن التائب عن الذنب كمن لا ذنب له، لكن كما يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهو وإن عفي عنه لكن يقول هذا العفو لا يخولني لأن أطلب هذا الطلب. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. قال فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. وهنا قد يكون إشكال، كيف يكون نوح أول الرسل مع أنه من المعلوم أن آدم أول الرسل؟ والعلماء يقولون إن آدم أول الرسل من على سبيل الإطلاق، وأما نوح فأول الرسل بعد أن عصى الناس ربهم وبعد أن وقع الكفر والإلحاد، وأما آدم فكان أول الرسل لأنه كان رسولا لأبنائه وأبناؤه فطروا على الإيمان، ما كان هناك شرك، لكن بعد أن وقع الشرك كما جاء في قوله كان الناس أمة واحدة أي فأشركوا وانحرفوا وتفرقوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فإذا أولية نوح عليه السلام في الرسالة يعني بعد أن وجد الشرك، ولذلك قالوا له أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا. قال فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، لما قال داعيا الرب ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لما دعا على قومه بهذه الدعوة واستجاب الله دعوته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعطى لكل نبي دعوة، فالأنبياء تعجلوا ودعوا، نوح دعا على قومه بهذا الدعاء، وإبراهيم دعا لقومه، دعا لذريته ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد تحققت دعوة إبراهيم ولا يزال الناس يحسون بها إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. وموسى دعا على قومه، وهكذا ما من نبي إلا دعا على قومه دعوة استجاب الله له تلك الدعوة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وإني أرجأت دعوتي وأرجو أن أستخدمها في يوم القيامة، يعني أخر الدعوة إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى ألهمه وعلمه أن يؤخرها لذلك المقام المحمود. ولهذا قال نوح: أنا دعوت على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. قال: فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم أو فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. قال: فيأتون موسى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. قال: فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى بن مريم. قال: فيأتون عيسى بن مريم فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وأنت رسول الله وكلمت الناس في المهدي، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. قال: ولم يذكر له ذنبا، أي إن عيسى لم يعتذر بذنب ذكره. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى شاملة لكل الناس. قال: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فيأتوني فيقولون: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنت رسول الله وخاتم النبيين، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فأنطلقوا، يعني أنه قبل الشفاعة، فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي. لا يطلب أو لا يبدأ بالشفاعة، وإنما يطلب الإذن أولا، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده، يعني من الدعاء الذي أحمده به دعاء ما كنت أعرفه في الدنيا، وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. وهذا أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ثم قال، يعني إلى أن يقول الله تعالى له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى، واشفع تشفع. وبهذا يكون قد أعطي لي الإذن. قال فأرفع رأسي فأقول ربي أمتي أمتي أمتي، يعني شفعني في أمتي 3 مرات. قال فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن، يعني يدخل من لا حساب عليهم من باب خاص، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وقد عرفنا أن للجنة كم باب؟ 8 أبواب. باب خاص بالأمة، و7 أبواب تشارك الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها الأمم. ولا تستغربوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرنا بأن هذه الأمة تساوي نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة. ولذلك إن شاركوا الأمم الأخرى في 7 أبواب وانفردوا بباب ليس ذلك يعني قليل، أو ليس ذلك بمستكثر على هذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يوم القيامة وفي هذا الموقف بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم كلها، ويخرج الناس ويحالون من أرض المحشر إلى أرض الحساب، عند ذلك يقول الله تعالى لنبيه، أو يقول الله سبحانه وتعالى عند ذلك لآدم أبو البشر: يا آدم ابعث من ذريتك بعث النار، يعني أخرج من ذريتك من سيؤخذ بهم إلى النار. يقول آدم: يا ربي وما بعث النار؟ يعني إيش؟ من هم؟ يقول له: من كل 1999. لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم ذلك اهتموا، همهم الأمر وصعب عليهم، وأخذ كل واحد يفكر في هذه النسبة: من كل 1999 إلى النار، وواحد هو الذي ينجو، ماذا يفعل الناس؟ أصابهم من الكرب ما أصابهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطمئنا مبينا أن بعث النار هذا حق، لكن هذه النسبة لا تنطبق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أمة الإجابة. وقال لهم: أتدرون ما أنتم بالنسبة للأمم السابقين؟ ما أنتم بالنسبة لمن في الكون؟ ما أنتم بالنسبة لمن على الأرض؟ إنما مثلكم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كمثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، يعني النسبة بسيطة جدا. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام زيادة في الطمأنينة: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر الصحابة رضوان الله عليهم، فرحوا إذا كانوا ربع أهل الجنة. إذن والجنة التي عرضها السماوات والأرض، إذن والله الرب رحيم والرب عفو والرب كريم. سبحانه وتعالى.